أجد فيه الكبر، أجد فيه الإحقاد، أجد فيه الحسد، أجد فيه الضغائن، أجد فيه النوايا غير الحسن، النوايا السيئة. ثم إنني بقطع النظر عن القلب تصرف عندما أخلو لنفسي وتبتعد عني الأعين ويغيب عني الرقباء، أفعل ما أشاء وأخوض فيما حرم الله سبحانه وتعالى، أكل المال الحرام، أتلاعب، أغش، أخدع، أفعل كثيرا من الأمور. طبعا الإنسان بصير وقدير، الإنسان من شأنه أن يحتال ليخفي عن الناس طبيعته الحقيقية وليجعل تصرفاته الشائنة محجوبة عن أبصار الناس، وهذا من الأمور التي لا يعجز أحد عنها. طيب، ربنا عز وجل لماذا يظهر لك أو يريك مني هذا الظاهر الرقيق الرقيق الذي يخالف باطني؟ أي لماذا قضى الله عز وجل بأن يجعلك مخدوعا بي؟ والواقع أن رب العالمين عندما يريك مني ظاهري وهو مخالف باطني، فكأن الله يجعلك تنخدع بي. طيب لماذا؟ لماذا قضى الله عز وجل بذلك؟ الجواب: المجتمع الإنساني قائم على التآلف، قائم على التعاون، قائم على التقارب، على أن تمتد بين أفراده جسور الألفة وجسور المودة، ولا يصلح المجتمع إلا بهذا الوضع. كيف يمكن أن يشيع التآلف والإخاء واللود والتعاون بين أفراده إذا لم يكن هنالك حسن ظن سالم بين هؤلاء الأفراد؟ إذا لم أكن أرى فيك ما يعجبني، وإذا لم تكن ترى فيا ما يعجبك، وإذا كنت أنا وأنت لا نرى أيضا في إخواننا الآخرين ما يعجبنا، ولا يرونهم أيضا فينا ما يعجب، ورأي النقيض، لو أن الله عز وجل كشف لك عن باطني وكشف لي عن باطنك وكذا، ما الذي يحصل؟ يحل الاشمئزاز محل الألفة، تحل الكراهية محل الود، يحل الانتقاص محل الإكباف، وإذا وقع هذا تنقطع صلة القربة بين الناس بعضهم مع بعض، ويتحول المجتمع الإنساني إلى أفراد متشاكسين متحاربين متخاصمين، كل منهم يستخف بالآخر، كل منهم يشمئز من حال الآخر، وبالتالي تتقطع جسور التعاون فيما بينهم. وإذا تقطعت جسور التعاون مما بينهم فسد المجتمع، وأصبح تماما كأي مجتمع للحيوانات الوحشية التي تراها في الغلاف، بل هناك توجد الغريزة التي فطر الله تلك الحيوانات عليها، والغريزة تحل محل القانون. نعم، أما الإنسان فالغريزة غير موجودة، وحسن الظن غير موجود، والوقت الأنف والوداد أيضا ليس بموجودين، ومن ثم لا بد أن يكون كل واحد من أفراد هذا المجتمع سبب سوء وشقاء لإخوانه. فاقتضت حكمة الله عز وجل ليكون هذا المجتمع متآلفا متواصلا ومن ثم لكي يتعاون افراده فيحمي الحضارة التي امرهم الله بإنشادتها وليعمر هذا الكوكب كما قال هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. سبيل الى ذلك ان يحقق اسلام الالفة واليد والاكبار فيما بينهم بحيث يتبادلون المدح والتعظيم والتبجيل وما الى ذلك. كيف السبيل الى ذلك؟ هناك احد سبيلين. السبيل الاول ان يكون الناس جميعا معصومين، هذا السبيل، بحيث كل واحد يكون ظاهره وباطنه في خلواته وفي جلواته على خط الاستقامة دائما، فلا تجد فيه خلقا رديا ولا تجد فيه شارب سوء ولا تجد انه معرض لاي معصيه او اي خلق ذميم بشكل من الاشكال. عندئذ يتالفون ويتوادون. هذا الحلف لم يشاه الله عز وجل، كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. قضى الله عز وجل ان يكون ابن ادم معرضا للمعاصي، معرضا للانحراف، معرضا لسوء الاخلاق. قضى الله عز وجل عليه بذلك لاسباب كثيره سنذكرها، لكن لا نريد ان نشرح ما نحن بصدد، سنذكر هذا. اذا فهذا الحل غير وارد في حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الحل الثاني؟ الحل الثاني هذا، أن يريك الله عز وجل مني ما ظهر، وأن يريني منك أيضا ما ظهر، وكل ما ذكر، أن يري الله عز وجل كل واحد من عباده من حال الآخرين ظواهره. من ذلك عز وجل يقول لي ولك وللآخر أحسن ظاهرك، جمل ظاهرك أمام عباد الله عز وجل حتى تكون ما هو قلوبهم، جمل ظاهرك. هكذا يقول، وهذا شيء سهل جدا جدا، فأجمل ظاهري لك وتجمل ظاهرك لي والآخر والثاني والرابع والخامس وهكذا، فأنا أعجب بك وأنت تعجب بي، أنا أثني عليك وأنت تثني علي، لأن كل منا لا يرى من أخيه إلا الظاهر. وعندئذ تمتد جسور الأنف، تمتد جسور اليد، ويسمى الثقة، وعندئذ تنبثق روح التعاون بين أفراد هذا المجتمع. هذا مظهر لحكمة الله ومظهر لرحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. إذا عرفنا هذا الموضوع، عرفنا الحكمة من هذا الجانب، لكن ما الآفة التي يحذرنا منها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ الحكمة عرفناها. ما هي الآفة؟ يعني الناحية السلبية اللي لازم كل واحد يكون منا يكون صاحي لها، هو ان الانسان يعني دائما بيحب الثناء وبيحب المدح وبيحب نفسه. نعم. فانا اذا شفت هذول الاخوه عم يمدحوني ويسمعوا علي ويحكوا عني كلام مره، ثانيين كمان عم يسمعوا علي، ثلاثه برا كمان سمعت ثناء اكبر. رحت لعند اصدقائي صرت معهم، اجت شيخي بلاد كمان عاد يسمعوا علي، شو اللي بيصير فيني انا بهذا الحال؟ صدق. ولما بدي صدق بسكر بهذا الكلام، فيدفعني هذا الى ان انتفخ وان اتباهى وان اتعاظم، ويتكون من مديح الناس لي نسيج ارتديه ليقينا مني. ومدحوني واثنوا علي، تحدثوا عن صلاحي، تحدثوا عن كرمي، تحدثوا عن اخلاقي الفاضله وذكروا هذا. ف في المناسبات المختلفة استقر هذا في نفسي وارتديت منه صلبا. أصبحت بقى إذا كان زيد من الناس رجل يمين عليه مثل أب مثل المعلم مثل يرشد نبهني إلى نقيصة لدي أفضل أفضل طبعا أنا للدنيا كلها عم تصنع علي وتمدحني عم تجي عم تحكي عني كذا كذا كذا كذا لا أنا ماني هيك. هذه هي الآفة. الآفة إذا أن الإنسان إذا رأى ثناء الناس عليه وتكرر هذا ثم تكرر يصدق، وإذا صدق ذلك يتباهى وينقله التباهي إلى الاستكبار وعينيه يهلك. طيب يا رب من يوقيني عن هذا؟ ما الذي يقيني من هذه الآفة؟ ما هو الكابح الذي يجعلني لا أغتر بسماء الناس علي؟ الكابح موجود. كن أنت ظالما لنفسك لما تعلمه منها. أنت تعلم نفسك وحالتك، لذلك كن أنت ظالما لنفسك. فأنا عندما الآن أنا أضرب مثل بنفسي، عندما أجد الناس يثنون علي ويمدحونني ويكيلونني المدح أكاد أقول جزافا، سهل القضية. أنا أعلم نفسي، بالله لنفسي، لكن أنا لأني باني يكثر معي، عملت كذا، قلبي يحدثني بكيت وكيت، عندي كبر وهو من أسوأ الأخلاق، عندي عجب بنفسي، وبجرب حالي إذا جاء شي واحد من هذول الناس بدل ما يمدحني ذمي. واخذ يستخف بي ويستهين بي وينتقصني وينسبني الى الاخطاء، ليش بدي ازعل؟ نعم. طيب هذا يدل على طبيعه سيئه في كياني، والرب عز وجل يقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. قد تقول طيب رب رجل فعلا هو في باطنه ايضا كما يقول الناس عنه، باطنه وظاهره سواء، ممتاز. لا لا يوجد هذا الانسان، لا يوجد. ذاك من الرسل والانبياء، من دونهم الباري عز وجل لم يجعل عبدا من عباده معصوما اطلاقا. وقلت لكم له في ذلك حكمه، من جمله الحكم لطف الله عز وجل أن يجعل لي من نقائصي وعيوبي الخفية كادحا يمنعني من أن أسكر بسماء الناس علي، يجعل لي من شعوب نقائصي عيوبي أخطائي آثامي، نعم، منبها ينبهني أن لا أطرب ولا أترنم ولا أسكر من سماء الناس علي. بالعكس بالعكس تماما، صدقني من ربي سبحانه وتعالى. نعم. قالوا ان رجلا من الصالحين، كان رجل صالح، كان يسير في طريق فسمع اثنين يتحدثان عنه، واحد يقول للاخر اترى الى هذا الانسان، هذا الرجل يقوم الليل اكثره ولا ينام، في حين الرجل ما كان هيك ما كان هيك يفوز قبل الفجر شوية بثلث ساعة ولا ساعة. لما سمع هذا الكلام ما الذي حصل؟ هل سكر؟ هل ترنم بهذا الكلام؟ بالعكس تماما، جاب خجلا من الله عز وجل. قال هؤلاء الناس مغرورين فيه، يظنون انني اقوم لي وانا اقوم لي، انا طول الليل نايم. جعله هذا المدح يعاهد ربه عز وجل ان يقوم من الليل حتى لا يعني يخجل من رب العالمين غدا اذا راى الناس واقعه وباطنه يوم القيامه، الباطن والظاهر كله بيظهر. نعم. ونقول هذا اللي كنا عم نحكي عنه في دار الدنيا الكريم. نعم. عاهد الله عز وجل ان يقوم من الليل. إذا ماذا أريد أن أقول؟ من حكم رب العالمين في انه لم يخلق عبدا من عباده معصوما ان يعود الى نفسه فيعلم انه خطاء وانه مذنب وانه مقصر، يدعوه ذلك الى التذلل دائما والى الانكسار دائما والى ان يلزم باب الافتقار والفاقه بين يدي الله عز وجل. هذا الشيء، وهذه هي العبوديه. الشيء الثاني، الناس بتمدحه لانهم يرون منه ظاهر، فاذا قرع سمعه مدح الناس قارن بين مدحهم وبين واقعه فلم يؤخذ بمديحهم ولم يغتر بثنائهم عليه بشكل من الاشكال. نعم، هذه من اهم الحكم. وقد كان من بعد سيدنا ابي بكر رضي الله عنه وكان يمدح يثنى عليه، فكان يقول لربه عز وجل: اللهم انك اعلم بي من نفسي، اللهم انك اعلم بي من نفسي وانا اعلم بنفسي منه، فاسالك اللهم ان تجعلني خيرا مما يظنون وان تغفر لما لا يعلمون. شايفين الكلام كيف؟ وهو من؟ سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه. يا ترى سيدنا ابو بكر كان عم يقول هذا الكلام يعني تجملا، لا من الديكور يعني بالكلام حتى نحن نصنع عليه اكثر، لا، هو يقول هذا حقيقة، يعني يتألم يعود الى نفسه فيجد انه ليس كما يظنون، فيخاطب ربه بهذا الكلام: اللهم انك اعلم بي من نفسي وانا اعلم بنفسي منهم، هو اعرف من انا، لكن انا اسالك يا ربي ان تجعلني مهلا لعملك بالمستقبل، ان تجعلني خيرا مما يظنون وان تغفر لي ما لا يعلم. اذا هذه الاخر هي محط هذه الحكم، وهذه مهمة جدا ايها الاخوة. انا لا اقول عن احد منكم، اقول عن نفسي، عندما اجد من يثني علي الكسر الكافر الذي تمدحني بدرس القيته بكتاب الفته بموقف وقفته الى اخره، ما الذي يتحقق من ذلك؟ يصير مع الزمن عندي ما من سوق، ويتخيل انني فعلا كذلك حتى ولو لم اكن كذلك. الذي يحصل ان زيدا من الناس اذا جاء فنبهني الى نقيصه فيا، نبهني الى خطا ارتكبته، بالدرس ارتكبتم لي شيء غلط، حكيت مساله مو صحيحه، جاء في درس ثاني قال: لا انت في الدرس الماضي قلت كذا وكذا وكذا وهذا خطا. يا لطيف، الدنيا كلها تسود امام ناظري، انا غلطت؟ ما تعرف الناس قديش تثني علي، قديش تمدحني، قديش قديش قديش الى اخره، شايفين كيف؟ ولذلك ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اثنى على اخ له او صديق له امامه، قال: ويحك، ذبحت اخاك بغير سكين. هذا المدح وهذا الكيل وهذا الصلاة بيشكره، نعم بيجعله، ولكن اذا الواحد اتنبه الى هذا الكادح الذي يلفت نظرنا اليه الى معطاء الله ما في خوف، بصير يصدق عليه كلام سيدنا رسول الله في الحديث الثاني: اذا مدح المؤمن في وجهه غبى الايمان في قلبه. لكن يا ترى انت من هذول ولا من هذول؟ دون ذلك خط القتاد، بده الواحد يعني كثير كثير كثير يعني يجاهد يجاهد نفسه. قالوا ايضا يعني في كتب الرقائق وردت هذه القصة، ان رجلا من الصالحين دعاه زيد من الناس الى طعام عنده، الله اعلم ماذا كان يقصد هذا الداعي، كان يريد ان يمتحنه ام كان رجلا من كبار الصالحين ايضا اراد ان يعني يربيه، لا اعلم. دعاه الى طعام في وقت معين، جاء الرجل في ميقات محدد وطرق الباب